عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة في كل الدول العربية، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويوفقكم لما يحب ويرضى. يلا يا جماعة، سؤال حلقتنا الماضية كان سؤال جميل برضو والناس كلها كانت بتجاوب معانا. بنقول بين محل الجمل التي تحتها خط فيما يأتي من الإعراب. كان محمد يبتسم، جاء محمد يبتسم، رأيت رجلا يبتسم. طبعا يبتسم الأولى، يبتسم الثانية، يبتسم الثالثة. جملة يبتسم الأولى طبعا بعد إعراب الفعل المضارع المرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والفعل ده مستتر تقديره هو يعود على محمد. هقول الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان، والثانية والجملة الفعلية في محل نصب حال، والثالثة والجملة الفعلية في محل نصب نعت. ليه يا أستاذ؟ ليه؟ عشان إخواننا وأخواتنا اللي بعتوا لنا الرسائل أو أرسلوا الإجابات، تمام، قالوا ان بعضهم قال كده ان يبتسم الاخيره رايت رجلا يبتسم، قالوا مفعول به تاني. الاجابه دي خطا. ليه؟ لان احنا عندنا راء لها نوعين، اما انها تكون راء البصريه ودي اللي بتنصب مفعولا واحدا وهي دي، وراء بمعنى علماء الاعتقاديه ودي اللي بتنصب مفعولين، رايت الطالب متفوقا يبقى بمعنى علمت الطالب متفوقا، تمام. ففرق يا جماعه، راء هنا بمعنى شفت نظرت، فدي اللي بتنصب مفعول واحد فتبقى جملة يبتسم نعت في الجملة الأخيرة. وطبعا مع الطلبة الفائقين على مستوى الجمهورية، وأنا بقول أغلب الأسامي ما شاء الله، أو تقدر تقول بقيت أقول كل الأسامي تشجيعا لطلابنا، والله وإن كنا نكلف استاذ، معلش بقى، كل الأسامي المتفوقة اللي هتظهر معانا في لوحة الشرف معانا دلوقتي 10 أسامي قدامنا. الأخت سمر نبيل جاد، وهي الأخت المتصلة دائما بالبرنامج وهي تعتبر نجم الحلقات فعلا ما شاء الله، وهي محافظة حلوان، ولها هدية عندنا إن شاء الله ربنا يحفظها هي والأخت رباب، كتاب مراجعة هدية ما شاء الله. أميمة مهران حسين من المنيا، محمد جميل سيد من سوهاج، سمية أسعد من الدقهلية، محمد علي طه من الفيوم، آلاء جمال محمد من القليوبية، وسام محمد عبد القادر الشيمي من الفيوم، حسام أشرف محمد القاهرة، زينب جمعة حامد من الأقصر، وخالد محمد كامل من القاهرة. معانا أسامي ورد الثانية يا جماعة سواء عبر الإيميل أو الاس ام اس. الأخ عبد الرحمن سعد الدين سليمان من دمياط، سالي صلاح المنشاوي من المنصورة، محمد عبد الله ابن أحمد وكاتب كده بهاء الدين القاهرة، أحمد سعيد الفيوم، حفصة سامي محمد مش عارفين منين مش كاتبة، صفية عصام ربيع من الفيوم، مهند محمد الدقهلية، أي هشام القاهرة، اسلام احمد محمود او اسلام احمد محمد محمود اسيوط، حسام شمال سينا مش كاتب هو حسام ايه، مجدي حسين عيد منصور برضو مش كاتب منين، الاء عبد الفتاح الدقهليه، سوا حسن محمود من اسوان، محمد عاطف احمد المنيا، ساره محمد حموده، وخالد محمد كامل القاهره، وضوح حسين علي من قنا، وسميه صلاح سعد اسوان، ومحمد سعيد الإسكندرية. ومن الاس ام اس كان عندنا آية محمد سيد سوهاج من طهطة، ومحمد من المنيا، ومصطفى محمود من القناطر. كل دول طلبة ما شاء الله، طلبة متفوقون، كل دول ما شاء الله جاوبوا إجابات صحيحة على سؤال الحلقة الماضية. احنا يا جماعة عنوان حلقتنا النهاردة مختلف شوية، البداية مش لغة عربية بقى، البداية الوعد اللي انا وعدت بيه وانا بدأت بما يخص اللغة العربية، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونعمل لكم لبقية المواد. هنعمل برنامج لمذاكرة اللغة العربية الفترة اللي جاية، وأنا هبدأ بها الحلقة ليه؟ عشان ما نجيش في الآخر نقول والله الوقت أزف وخلاص وما نلحقش ننقل، لأن هنبدأ حلقتنا دلوقتي وهندي لحضرتك بعض الأمور اللي احنا هنمشي عليها الفترة الجاية بإذن الله. هتظهر قدام حضرتك كده إزاي عنوان حلقتنا، طبعا برنامج مذاكرة اللغة العربية مع مراجعة بلاغية ونحوية. خطوات على سبيل التقدم، الخطوة الأولى ودي اللي قلناها المرة اللي فاتت، الاستعانة بالله أهم عامل للنجاح والتفوق. تجديد النية عند المذاكرة بأنها عبادة لله سبحانه وتعالى لنفع الأمة ثم لبر الوالدين. إذا صعب عليك أمر قل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، تمام. اربط كم المذاكرة بالزمن بين الصلوات فيعينك الله. اربط كم المذاكرة، يعني أنا هذاكر قد إيه؟ كم مثلا هذاكر 5 أبواب أو هذاكر الفصل الفلاني من مادة كذا أو هذاكر الباب الفلاني من النحو وهكذا، أيا كان الوضع بتاعك هتذاكر الكم ده بين الظهر والعصر أذاكر كذا، وبين العصر والمغرب أذاكر كذا، فربط الأمر بالصلاة يؤدي إلى البركة. تمام؟ طبعا بالإضافة أنه هو هيربطك أنك تحافظ على الصلاة نفسها. أفضل وقت للتحصيل والمذاكرة بعد صلاة الفجر، حيث توزيع الأرزاق ورزقك أنت الفهم والمذاكرة. ما فيش حاجة اسمها مذاكرة بالليل. لو أنت حسبت معايا مذاكرة بالليل هتبدأ من 10 للفجر الساعة 4 كم ساعة، واحسب من الفجر الساعة 5 بعد الصلاة لحد الظهر الساعة 12 كم ساعة، هتجد وقت بعد الفجر أفضل بكثير. وإياك والشواغل، إياك والشواغل اللي حواليك. يا جماعة ما عندناش مسلم بيذاكر على موسيقى وأغاني. ما فيش حاجة اسمها حاجة بتسليني. ما فيش حاجة اسمها أنا والله محتاج صوت جنب مني. ماشي، عايز صوت يعني ولا عايزات القرآن الكريم، افتح قناة الرحمة بصوت بسيط أيا كان، صوت يعني بسيط جدا وهو يساعدك بس يسليك زي ما بيقول. لو انت من النوع اللي بيخاف، اللي عايز الصوت ده اللي بيخاف، لكن لو انت صوتك مرتفع في المذاكرة خلاص منتهي، مش عايز صوت جنب منك أصلا. لكن ما فيش حاجة اسمها طالب من الطلبة يقول لي يا أستاذ أصلا أنا بحب يعني بالليل كده أحب صوت جنب مني فشغل موسيقى أو أغاني، الكلام ده يحرم، ما ينفعش. لن تنال رضا الله وعطاء الله بمعصية الله، والأغاني من المعاصي والموسيقى معاصي، مش هتنال التفوق والطاعة لله سبحانه وتعالى بهذه المعصية. مش عارف ما بتسليني ولا الكلام ده، فضلا ان انت اصلا مفروض نسمعش أغاني اصلا، وانت تعلم جيدا وكلنا يعلم حكم الأغاني ان الغناء محرم قولا واحدا. تمام؟ وكذلك الموسيقى. اخيرا، من اراد العوالي سهر الليالي ومن لزم الرقاد فاته المراد. من أراد العوالي سهر الليالي ومن لزم الرقاد فاته المراد. لو أنت بتهرب بقى من المذاكرة، أصلا أنا عايز أنام شوية، أصلا أنا مش عارف إيه والكلام ده كله، أنا هعالجه معاك دلوقتي، لأن اللي أنا بقوله ده أهم من أن أنت تشتغل في المادة نفسها. أنا بنصح حضرتك بعدة نصائح بعد الكلام ده، السبل اللي أنت هتمشي عليها. هتربط وقتك بالصلاة قلنا كده أول حاجة. تاني حاجة، هتصلي، هتبدأ من بعد الفجر، تصلي الفجر في موعده والشباب في المسجد والبنت في البيت. تمام؟ وتبدأ تصلي، وبعد الصلاة تقول أذكارك، وبعد الأذكار تبدأ المذاكرة بتاعتك. طيب أنا ببدأ المذاكرة يا أستاذ. أول حاجة هتبدأ يا جماعة، أنا عايز أقول لحضرتك أن الذاكرة مثل هذا الوعاء، الذاكرة بتاعت حضرتك مثل هذا الوعاء. أنت هتبدأ مذاكرة يبقى ما تبدأش بحل أسئلة. محدش يبدأ بحل أسئلة على جزء هو يجهله. فلما يبدأ بحل الأسئلة بتعمل إيه؟ بتقول أنا مش فاهم، أنا مش فاكر، وتبدأ تيأس. والشيطان لا يريد لك خير الدنيا ولا الآخرة، لا يريد الخير لك لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا هو الشيطان. فيجي يثبطك ويهبطك ويقول لك أنت فاشل، أنت بتنسى، أنت مش فاهم حاجة. لا يا ابني، أنت لا تنسى، هذا نسيان مؤقت، لأنك أنت عملت عمليتين في الذاكرة مختلفتين. أنا عندي مرحلة التخزين في الوعاء والذاكرة. أنا أبدأ مرحلة التخزين، أذاكر الجزء الجديد اللي أنا أول مرة أبص عليه أو اللي أنا براجعه، وأبدأ أبص عليه من كتب اللي معايا أو من الكتب الخارجية أو من الملازم أو كتب الوزارة، أيا كان الوضع اللي أنت بتذاكر منه، وأبدأ أذاكر من الكلام ده كويس وأحفظ الكلام ده. ويا ريت تضع لنفسك، أنا أعلم إن أستاذك بيحط لك عناصر، لكن العنصر اللي هتكتبه بإيدك على جانب الورقة لن تنساه أبدا، لأن اللي أنا بكتبه بإيدي هفتكره. ورب العزة سبحانه وتعالى جعل لنا كاميرا تصوير طبيعية في الذاكرة وفي المخ عندنا. وحضرتك بتلاحظ معايا ان لما اسألك سؤال وانت ناسي شوية تقول لي ده هو كان في صفحة على اليمين فوق او كان في الحتة الفلانية، انا مش هي دي مكانة التصوير اللي عندك، طبيعية سبحان الله. لو انت كتبت بقى عنصر، هو ده اللي هيذكرك بعنصر الداخلي، وهو ده اللي هيفكرك بالصفحة كلها، العناصر اللي تكتبها بيدك الى جوار الصفحة على جنب كده في الهامش. تمام؟ ملخصات للي انت بتعمله. جميل. وبعدين بعد ما خلص ده بقى وخلص الكلام ده، وصوتي مرتفع يسمعني، صوتي مرتفع في المذاكرة يسمعني. الناس اللي بتذاكر في صمت دي ناس بتسرح كتير، الناس اللي بتذاكر في صمت إلا لو كانت دي طبيعته، لكن أغلب اللي بيذاكروا في صمت يفضل تلاقي القلم وقف فجأة وعمال سرحان. ولو جات له حتة بقى الأستاذ مثلا كان قال فيها موقف ظريف أو طريف، يبدأ الأخ يبتسم أو الأخت ويبدأ يسرح معاها، وإحنا كنا في الحصة بنقول يا، وخلاص خرج بره الموضوع خالص، لا كيمياء ولا عربي بقى شغال فيه هو أصلا. تمام؟ لا، انا صوتي مرتفع يسمعني. برضو ما تعملش بصوت عالي قوي زي ما انا بتكلم كده، تبدا تمسك بقى الفاعل مرفوع وعلامه رفعه والضمه، تسمع الجيران كلها، خدت عين حسد صعبه جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، صدعت دماغك من كتر الصوت. لا، الصوت يسمعني، صوتي بسيط كده هو بيسمع وداني انا بس. تمام؟ لان ده مجلبه للنشاط، لنشاط في المذاكرة. طيب بعد ما بتكلم بصوت مرتفع كده انا ما بقعدش قاعدة اتمة كده حضرتك، ما تفضلش هو المفترض ان انا في مسافة بيني وبالكتاب تمام، لكن ما تفضلش قاعد مصلي بنفسك على الكرسي كده، لا انا اقعد ببدأ احرك نفسي حركات كده ايه لجسدي بحيث انها بتفوقني كل شوية. ايه تاني برضو من عوامل المذاكرة والتركيز؟ زي ما قلت لك انت يبقى في مسافة بينك وبين الكتاب. الطلبة اللي بتتكفي على المكتب كده ويحط وشه عليه، بلاش المكتب يا استاذ، خلينا تعالى نروح للقرى، اللي بيتكفي على الطبلية وراسك نازلة لتحت كده، انا بقول لك التقل هنا تمام. فانت لما بتعمل كده تحس بصداع وتحس ان النوم كبس عليا، لا ما تخليش كده. وبعض الطلبه يروح ساند ايده او راسه على ايده تمام ويبص على الكتاب، ده تلاقيه توب بعد 10 دقائق نص ساعه بالكتير تمام. واحد تاني وحاطط دماغه على ايده كده وبص على الكتاب، الكلام ده تهريج، انت بتنام مش بتذاكر. اللي عايز ذاكر يعمل مسافه لا تقل عن 25 سنتي بينك وبين الكتاب. الكلام اللي بقوله ده كلام علمي، الكلام اللي بقوله ده كلام علمي، مسافة ما تقلش عن 25 سنتي. وأرجو من حضرتك برضو من عناصر الاستذكار والنشاط إنك ما تقعدش على مكان طري، ما تجيش تقعد لي بقى كده على كرسي فوتيه وحيدك مكان حلو كده وجميل، الله هيلاقيه بقى يجيب لك مدعاة الكسل، لا. ولا عايزين الكراسي العادية بتاعتنا الخشب أو البلاستيك الناشفة دي، هي دي المطلوبة. ولا تقعد عينك على مكان النوم إلا لو كانت ظروف البيت كده، لو ظروف البيت كده خلاص يعني هنعمل إيه. لكن لو أنا عندي مكان تاني غير المكان اللي قدامي السرير فيه أرجو إن أنا ذاكر بعيد عن السرير خالص، ما تقعدش على السرير وإنت بتذاكر تمام. ما فيش حاجة اسمها أمسك الكتاب وأنا قاعد على السرير كده ومربع عليه، أنا بقول لك لن تتعدى النصف ساعة، لو بطل ساعة وبعدين هتنام تمام. انا واحد من الناس كده، لما بيجي لي ارق وحب انام امسك كتاب يا دوبك هو ربع ساعه وعشر دقائق والسطور تخش في بعض، بعد كده الاقي نفسي الصبح. واخد بال حضرتك؟ لا مش حاجه اسمها مذاكره على السرير، ولا السرير يبقى قدام عيني طب افضل ابص عليه واتغزل فيه جاي لك يا حبيبي والكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. لا انا ابعد عن اماكن النوم عشان خاطر انا عايز نشاط يا جماعه، عايز نشاط وعايز قوه وعايز اداء، كل الكلام ده بنود للمذاكره. طب انا يا استاذ اجمع ازاي؟ بتوع علم النفس بيقولوا قدامك حل من اتنين، اما الممارسه المركزه والممارسه الموزعه. يعني ايه يا استاذ فسر؟ يعني انا عندي الورقه دي انا محتاجه اذاكرها، هعمل ايه؟ قدامك حل من اتنين، ان انا اقرا الورقه قراءه كامله متانيه دقيقه تمام، وبعد كده ده قراءه كامله كده من غير ما اركز على فقرات، وبعد كده راح جاي على الايه على الورقه نفسها امسك فقره فقره كده وابدا احفظ فيها. هذه وسيله. او وسيله تانية ان انا اقرا الفقره كلها واحفظها كويس جدا ثم انتقل للاخرى. تفضل لنا ايه؟ انك تاخد فكره عن الموضوع ككل وبعد كده تبدا تفصل. ليه؟ لان وانت بتذاكر وانت واخد فكره عن الموضوع بتربط كل حته ببعضها تمام. فهذه افضل انا بفضلها لحضرتك، دي كلها وسائل عشان. طب انا يا استاذ وانا شغال، ارجو من حضرتك بقى انا ماسك اهو الكتاب بتاعي او الملزمه اللي بذاكر منها، مصيبه المصائب اللي الطلبه بتقع فيها ويتصلوا انا جالي ياس انا جالي عقد انا الكلام ده كله تمام. زي ما طالبه السنه اللي فاتت كانت بتشبه، والحمد لله هي في الكليه الان وهي بتسمعنا في الحلقات، كانت بتشبه بقى ان الثانويه العامه اللي كانها سكرات الموت وان الامتحان ده الحساب وان النتيجه ده يا جنه. لا يا جماعه ده ايه ده؟ مش الدرجات دي يا جماعه. وهذه وايات الله لا يشبه بها شيء. ثانويه عامه ايه اللي تتشبه بالاخر اصلا؟ طيب الكلام ده خطا. الثانويه العامه سنه زي اي سنه، سنه زي هي بيترتب عليها مصير، لكن زي اي سنه زي اولى سنه وزي تالت اعدادي. واللي واخد الموضوع بجديه طول عمره مش حاسس بفرق في الثانويه العامه. الخطا اللي بيقع فيه بعض طلابنا يروح مذاكر اول ورقه ويروح قلبها حاططها كده تمام، يمسك تاني ورقه وهو شغال يقف عليها كده يقول ايه ده